والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسولا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان والله عليم حكيم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن إن الله يحب المقسطين فضلا من والله عليم حكيم. وإن فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأصلحوا يسخر قوم من عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا عسى أن يكون خيرا منهن ولا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء أكرمكم عند الله وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي والله بكل شيء بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير صدق الله العظيم.